في السماء الثانية يظهر نبيان جليلا القدر، عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا. فمن عيسى ومن يحيى؟ يحيى وعيسى ابن خالة، ابن خالة. وعيسى بن مريم خلقه الله عز وجل كما تعلم من غير أب، لذلك فتنت به النصارى وزعموا ضلالا مبينا أنه ابن الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وجاء القرآن يبين ضلالة هذا القول، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وفي القرآن لا تقول ثلاثة، وفي القرآن إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى بن مريم آخر الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو الذي حمل البشارة الحقة بظهور نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي القرآن ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، أي ليس بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم نبي، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وهذا حق لا يقبل الجدل، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، أنا أولى الناس بعيسى بن مريم. أما يحيى بن زكريا فأبوه زكريا العبد الصالح الذي كان قد أوكل الله إليه أن يكفل مريم أم عيسى، أن يكفل مريم ابنة عمران أم من؟ أم عيسى. فلما رأى فضل الله على مريم لجأ إلى ربه، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله. فهذا يحيى بن زكريا الذي جاء في الأثر الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يلقى الله غدا إلا وقد أخطأ وهم بخطيئة إلا ما كان من يحيى بن زكريا. فهذان ابن الخالة، يحيى بن زكريا وعيسى ابن مريم.